بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زلنا في رحاب هذا النظم المبارك الموسوم بمطهرة القلوب من قطرات العيوب للعلامة محمد مولود ابن أحمد فال اليعقوبي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقبل أن نواصل في شرح هذا النظم والتعليق عليه، أود أن أنبه مرة أخرى على مسألة الوقت، بعد أن ذكرنا في الدرس السابق بأن بعض إخواننا طلب أن يكون الدرس قريبا من نصف ساعة أو يزيد عليها بقليل. جاءني أيضا كثير من إخواننا ويطلب الزيادة في ذلك، فأنا في الحقيقة سنجعله بين الدرس يكون من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، أكثر شيء 45 دقيقة، هذا هو. أحاول أن نوفق بين المذهبين. نعم، قول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: ومن عيوب النفس نسيان النعم، وأصله الغفلة عن وما بكم من نعمة وبدوام ذكرها وذكر الآي المرجفات غيرها. نعم، قال رحمه الله: ومن عيوب النفس نسيان النعم. تكلموا عن آفة شائعة وعامة ولا تكاد تسلم منها نفس بشرية. عليكم السلام ورحمة الله. لا يكاد يسلم منها إنسان إلا من رحمه الله، وهي آفة نسيان النعم. آفة نسيان النعم، والنعم جمع نعمة، نسيان نعم الله تبارك وتعالى، أنها نعمة وأنها من الله سبحانه وتعالى. ومن نسى النعمة وأنها من الله عز وجل فإنه لا محالة مقصر في شكرها، سيكون مقصرا في شكر هذه النعمة. قال رحمه الله: ومن عيوب النفس، وعيوبها كثيرة، وهو عني رحمه الله تعالى بكثير من عيوب النفس وأمراض القلوب. ومن عيوب النفس نسيان النعم، جمع نعمة، نسيانها أي الذهول عنها، فينسى الإنسان أن ما يتقلب فيه من خير هو نعمة، أحيانا ينسى أنها نعمة، فإذا نسي أنها نعمة ينسى أنها من الله تبارك وتعالى. بعض الناس يستشعر أنها نعمة لكن يغفل أنها من الله تعالى وأنه الذي تفضل بها عليه، لكن من الناس من يذهل عن ذلك كله، يتعود على نعم الله سبحانه وتعالى، يتعود على التقلب في هذه الخيرات فيألفها، فيظن أن هذا أمر عادي، يعني ليست نعمة أصلا، حتى هي ليست نعمة، لأن إلف الأشياء يذهب ويذهب بالإحساس بها، وهذه آفة خطيرة. ومن عيوب النفس نسيان النعم، وأصله الغفلة عن وما بكم، أي عن قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يعني من أعظم أسباب هذا المرض الذي يعني لا يكاد يخلو منه إنسان إلا من رحم الله، نسيان الآيات والأحاديث التي تذكر الإنسان بنعم الله عليه. وأصله الغفلة عن وما بكم، أي عن قوله سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. نعم، زيد. نعم، من نعمة وبدوام ذكرها. شوف، من نعمة وبدوام ذكرها، أي ذكر هذه الآية وذكر الآي المرجفات غيرها، الآي المخوفات التي تخوف من فقدان النعم. هناك آيات تخوف من فقدان النعم إذا قصر الإنسان في شكرها، وذكر الآي المرجفات أي المخوفات غيرها. كلا يغير لئن شكرتم، كلا يغير، كآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكقوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كلا يغيروا لئن شكرتم، يشير إلى قوله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومفهوم هذا: إذا لم تشكر فلن تزاد، بل يوشك أن تمحق تلك النعمة إذا لم تشكر هذه النعمة. ورحم الله بن عطاء الله السكندري رحمه الله إذ يقول: من شكر النعمة فقد قيدها بعقالها، ومن لم يشكرها فقد عرضها لزوالها. قيد النعمة الذي يثبتها ويبارك فيها هو شكرها، أن تعترف لله سبحانه وتعالى بها. ومن لم يشكرها فقد عرضها لزوالها، أي كأن هذا الإنسان لا يحفل بهذه النعمة، كأنه يري الله تعالى من نفسه أنه غير محتاج إليها، فهو حري بأن يحرمه منها وبأن يرفعها عنه. كلا يغير لئن شكرتم مرضه المزمن منك يحسم. مرضه المزمن، أي هذا المرض المزمن الذي يلازم الإنسان إلا إذا عالج نفسه وجاهدها، دواءه المزمن أو مرضه المزمن منك يحسم. بتذكر هذه المعاني الشرعية يزول هذا المرض بإذن الله تعالى، وهو مرض نسيان النعم. أكثر الناس غافلون عن نعمه، أكثر الناس غافلون عن نعم الله سبحانه وتعالى. هذه النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده، والتي يتقلبون فيها في كل وقت وحين، بدءا من نعمة الإيمان إلى نعمة الهداية والتوفيق، إلى نعمة الصحة والعافية وسلامة الأعضاء والجوارح والأبدان، إلى نعمة الطعام والشراب ونعمة الرزق، نعمة الزوجة ونعمة الأولاد ونعمة الآباء ونعمة الأجداد والأصحاب والأحباب، نعمة المنزلة في قلوب الناس، نعم عظيمة. قال سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله، أي نعمه، لا تحصوها. إنسان لو أراد أن يحصي نعم الله عليه، أي أن يعدها، لم استطع، كثيرة جدا، هي أكثر مما تتخيل، وبفقدانها تتذكر. فقط نعمة يسيرة، يعني لو يعني تتبعت نعم الله سبحانه وتعالى عليك لما أحصيتها، هي ليست بالعشرات وليست بالمئات وليست بالآلاف، هي بالملايين. لتأملت في هذه النفس، في هذا البدن فقط، كيف يشتغل وكيف هيأه الله تبارك وتعالى ليقوم كل عضو بوظيفته، ليقوم كل جزء بوظيفته، ستعجز قطعا عن أن تشكر نعمة جزء من أجزاء هذا البدن. قبل كنا أمس في زيارة لبعض أحد آبائنا، صلى الله تعالى أن يشفيه وأن يعافيه، مبتلى بمرض في التنفس. التنفس، شفت نعمة التنفس، هو لا يستطيع أن يتنفس ويجاهد جهادا عظيما من أجل أن يتنفس، وعنده هذه الآلة التي تلازمه 24 ساعة. هذا التنفس الذي احنا شيء عادي، لكن إذا رأيت إنسانا مبتلا في هذا ستذكر عظمة ما أنت فيه. وكان من الممكن أن تكون أنت المبتلى، دائما ذكرها. لا يوجد أحد له حق على الله ألا يبتليه الله. قال: لا أنا شوية مسلم. كان من الممكن أن تبتلى كما ابتلي غيرك، لذلك دائما اعرض نفسك على غيرك. إذا رأيت أهل البلاء كان من الممكن أن تكون منهم، أن يبتليك الله تبارك وتعالى بما ابتلاك بهم، لكن فضلك وأنعم عليك، فاحمد الله تعالى واشكره أن عافاك ومتعك بالصحة والعافية. فالله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ظلوم هذا الإنسان، كثير الظلم لنفسه وكثير الكفران والجحود لنعم ربه عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل في الآية الأخرى: وما بكم من نعمة فمن الله أي نعمة تتقلب فيها فهي من الله سبحانه وتعالى. هو أي شيء تكون فيه من خير فهو نعمة، فعليك أن تستشعر أنه نعمة. ثم إذا استشعرت بأنه نعمة فلتتذكر أنه من الله عز وجل، من الله، حتى وإن ظهرت هذه النعمة على يد عبد من عباد الله فحقه أن يشكر ذلك الإنسان، لكن مرسلها ومسديها هو الله. فإياك أن يحجبك مظهر الشيء عن مصدره، أحيانا الشيء يضاف إلى مظهره، يتجلى في إعانة، يتجلى في معونة أخ أو صديق أو حبيب أو قريب، وهذا حقه أن يشكر، لكن إياك أن يحجبك ذلك عن مرسلها وهو الله تبارك وتعالى، عن مصدرها الحقيقي. فالله يريد أن يلفتنا إلى هذه الحقيقة، يريدنا أن نبصر هذه الحقيقة. وما بكم من نعمة فمن الله، كل ما تتقلب فيه فهو من ربك ومولاك سبحانه وتعالى. فالواجب على الإنسان أن يشكر نعم الله عليه، وهو لا يشكرها إلا إذا تذكر وتأمل وتفكر وتدبر. شكر الله على نعمه واجب، يجب على الإنسان أن يشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. قال سبحانه: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال تعالى: وإن تشكروا يرضاه لكم. والنصوص في هذا الباب كثيرة، وهكذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء، كان كل واحد منهم عبدا شكورا، عابدا لله شاكرا لأنعمه. كيف نشكر نعم الله سبحانه وتعالى؟ شكرها أولا باستحضار أنها من الله. أول مقامات الشكر أن تستحضر أنها من الله، وقبل ذلك تستشعر أنها نعمة. لأن المصيبة والداهية أحيانا أن الإنسان يغفل أصلا عن كونها نعمة، يعني مثلا كونه يبصر لا يستشعر أن البصر أصلا نعمة، ثم يستشعر أنها من الله. قل لك هذا عادي، لا وربي الكعبة ليس عاديا، أنسيت من حرم بصره؟ نسيت هذا كريم العينين الذي لا يبصر، الذي يتمنى أن يقلب بصره في المصحف الشريف أن يقرأ كتابا، نسيت هذا نعمة السمع. هذه كثير من الناس لأنه يألف السمع عادي، لكن إذا رأيت أبكم أحيانا، والله أحيانا حين ترى أهل البكم يمتلئ قلبك خوفا وفزعا، لا يسمع ولا يتكلم، لا يسمع شيء. تخيل ليس ساعة وساعتين وثلاث ساعات، الدهر كله لا يسمع شيئا، لا يسمع قرآنا، لا يسمع حديثا، لا يسمع كلاما، كيف يتواصل مع غيره؟ كيف تظن أنت أن هذه نعمة؟ نعمة الكلام أنك تتكلم، تتكلم بطلاقة. لو تأملت فقط في من في كلامه عي الذي يتأتي، يوجد من بعض الناس فيهم هذا المرض، نسأل الله تعالى أن يعافي كل مبتلى. مسكين جاي يتكلم ما يجي يخرج الجملة كأن جبلا سيتهدم، يحاول تقول لا إله إلا الله، تتكلم بطلاقة. إذا تأملت في حال هذا الإنسان استشعرت نعمة الله عليك، تقول أنا في نعمة. فكيف بالأبكم الذي لا يتكلم أصلا؟ نعم، تأمل دائما في أهل البلاء، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، نعمة يعني الصحة العافية، نعمة هذا الجلد السليم، نعم نعم كثيرة. ومن أعظم ما يحرك فيك استشعار النعمة شهود أهل البلاء، والتفكر في أهل البلاء والامتحان، والقرب منهم والدعاء لهم ومواساتهم. ذلك جانا احنا عندنا أصل عظيم في الإسلام، من الآداب العظيمة في الإسلام زيارة المرضى، زيارة المرضى من أعظم ما يبعث فيك معنى استشعار النعمة. على الأقل تتذكر قدرا كبيرا من نعم الله عليك مما يتعلق ببدنك وجوارحك وما إلى ذلك. نعمة العقل، نعمة العقل حين ترى المجانين وترى حالهم وما يصيرون إليه، يصيرون هزاءة في الناس من في الهيئة وفي الثياب، وكيف ينظر الناس إليهم، كيف من الممكن تبتلى بهذا؟ تصير مثله مدفوعا بالأبواب تجري أمام الناس في الشوارع. هذا يعني خيط، تعرف العقل خيطه رقيق يرفع عنك فإذا أنت من المجانين، نسأل الله السلام والعافية. فدائما تتأمل وتتفكر، وإذا رأيت أهل البلاء تحمد الله تعالى وتدعو بالدعاء الماثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا تفضيل واصطفاء، وهذا كما ابتلاه الله ابتلاك انت بالنعمة، كما ابتلاه الله تعالى بالنقمة ابتلاك انت بالنعمة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الكل في ابتلاء وامتحان، انت لاك مبتلى بنعم الله وهو مبتلى بهذه النقم وبهذه الآفات أو العهد، والكل مبتلى والكل مختبر في هذه الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأول خطوة تستشعر أنها نعمة أولا، وأنها من الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، حتى وإن أجراها الله سبحانه وتعالى على يد الخلق على يد العباد تشكرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، كما عند الترمذي وغيره، لكن لا تنسى رب الناس ومن سخر هؤلاء الناس لا تغفل عنه أبدا. الخطوة الثانية في شكر الله تعالى قلنا شكره بالقلب اعترافا وإقرارا، شكره باللسان حمدا وثناء: الحمد لله، سبحان الله وبحمده، اللهم لك الحمد، أن يلهج لسانك بحمد الله والثناء عليه. وحمد الله من أجل الأذكار وأعظمها، ومضى معنا في صلاة الصبح حديث أبي مالك الأشعري، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. علاش؟ لأن حمد الله أمارة الشكر، أمارة الاعتراف، أمارة الإقرار لله بالفضل، أمارة التواضع، أمارة اليقظة. شاكر شاكر شاكر متيقظ، أو دائما مستشعر لنعم الله ولفضله عليه، ولذلك عظم شأن الحمد والشكر. بل قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أنس، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. الله يحب من عبده أن يكون هكذا، كي يشرب يحمد الله، الحمد لله، إذا يأكل شربة يأكل أكلة يحمد الله، يشرب شربة يحمد الله عليها. هنا لماذا؟ هذه أمارة اليقظة، أنه يعيش مع الله، أنه ليس غافلا عن الله، في كل لحظة يحمد الله تعالى ويثني عليه، ويعلم أن هذا الخير ساقه إليه ربه ومولاه. فالشكر يكون بالقلب اعترافا وإقرارا، وباللسان مدحا وحمدا وثناء، ويكون بالجوارح بتسخير هذه النعم في طاعة الله، عفوا يكون بالأعمال يعني بتسخير تلك النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا أبو جاي يتكلم عن مقام الشكر في المقامات، والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه. حقيقة الشكر ونهايته وكماله صرف النعمة في طاعة المنعم. أي نعمة؟ أن تتقرب إلى الله بتلك النعمة، نعمة البصر بتلاوة القرآن بتحصيل العلم، نعمة اللسان بالذكر وقراءة القرآن ودعوة الناس إلى الخير، وأن لا تستعمل هذا اللسان إلا في خير، السمع بسمع القرآن وسماع الخير، وأن تصون سمعك، وهكذا حتى نعمة العقل أتيت ذكاء فتسخر هذا الذكاء في خدمة الدين وفي إعانة الناس وفي طلب العلوم والمعارف والدفاع عن الشريعة، وهكذا كل نعمة أعطاك الله إياه، قوة في البدن فتسخر هذه القوة في إعانة الناس، في تدريب المسلمين، في تقويتهم، في توجيههم ونصحهم. أي نعمة أعطاك الله إياها، نعمة المال تسخرها في طاعة الله، فتصير هذه النعم كلها مصروفة في طاعة المنعم، تلك هي حقيقة الشكر، وذاك هو كمال الشكر، كمال الشكر. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان سيد المتحققين بمقام الشكر، كما في حديث عائشة الذي ذكرناه في الصحيح، كان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، قال: تتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شكور بهذا الفعل، بهذا الحال، بهذا القيام المتعب المضني الذي يؤدي بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام إلى أن تتشقق قدماه، فكان قياما طويلا علّه يشكر الله تعالى، لأنه عليه الصلاة والسلام كان سيد المعترفين بنعم الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف فضل الله عليه، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وذلك استحق أن يكون سيد الخلق وحبيب الحق صلوات الله وسلامه عليه. فالشكر هذه مراتبه، شكر النعم، كيف نشكر النعم؟ بالقلب اعترافا وإقرارا، باللسان مدحا وحمدا وثناء، وبالجوارح طاعة وعبادة، وبأن نصرف هذه النعم في طاعة، أي بالأعمال، بالأعمال بأن نصرف هذه النعم في طاعة ذي الجلال سبحانه وتعالى. ومن بركات شكر النعم الزيادة فيها والمباركة، أن الله يزيدك من فضله، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا وعد الله سبحانه. والزيادة إما أن تكون زيادة حقيقية تزيد حقا، وإما بأن يبارك فيها، تزيد أو يبارك فيها، حتى ولو كانت قليلة فإن الله سبحانه وتعالى يبارك فيها، يبارك فيها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن شؤم كفران النعم وعدم الاعتراف بها وعدم شكرها ونسيانها والغفلة عنها زوالها، أقل ما فيه أنها تزول ويرفعها الله عنك والعياذ بالله. ذلك هو الناظم رحمه الله ذكر هذا وأشار إليه، وذكر لا المرجفات غيرها كلا يغير لئن شكرتم، قال سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الكريم سبحانه وتعالى إذا أعطى ووهب فإنه أكرم وأجل من أن يرفع النعمة من غير سبب. يقول الصالحون يقول إن الكريم إذا وهب ما سلب، شو أنت ما سلب؟ إذا يقول العلماء إذا أعطى بوصف الكرم، شيء بوصف الابتلاء والامتحان، إذا أعطى بوصف الكرم تفضلا منه جل جل وإحسانا فلا من شأنه لا يسلبه، لأن الكريم في الناس، الكريم في الناس، إذا أعطى لا يسلب، ينافي سلبه للنعمة من غير سبب، ينافي كرمه، فكيف برب العزة سبحانه وتعالى. لكن هنا الشرط أن يكون العطاء عطاء كرم، إن الكريم إذا وهب ما سلب، يعني ما سلب من غير سبب، أما إذا وجد السبب فله أن يسلب جل جلاله، لأن من عدله تبارك وتعالى أن يرفع النعمة ممن لا يستحقها، ممن لم يشكر. ومع ذلك أحيانا يرخي ويرسل سبحانه وتعالى لعبده النعم ولو كان مقصرا استدراجا منه، فرهم يأكل ويتمتع ويلههم الأمل فسوف يعملون. الله تعالى يملي، جاءت الآيات الكثيرة وكذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الباب، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، يزداد ويتجرأ حتى إذا أخذه لم يفلته، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. فلكن ذكر بأنك تبقى على تخوف، إذا لم تشكر النعمة فأنت تعرضها لزوالها، هناك احتمال أن يحرمك الله تعالى من هذه النعمة وأن يرفعها عنك. قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، لم تشكر، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر نعمه. من أراد أن يثبت الله له النعمة وأن يبارك له فيها وأن يزيده من فضله فليشكرها، فليشكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. مرضه المزمن منك يحسن، يعني إذا تذكر دائما تتذكر النعمة، تتذكر هذه الآيات التي تذكرك بأن النعمة من الله، بأن من لم يشكر النعمة فإن الله سبحانه وتعالى قد يرفعها عنه، هذا مما يحملك على شكر النعمة وعدم الغفلة عنها. فدائما تذكروا نعم الله عليكم ولا تغفلوا عنها. والهزء عالج بعلاج الكبرياء وعلم أن قصده أن يخزي. أيضا من آفات النفس وعيوبها الاستهزاء بالغيب، وقال له الهزء والهزء، تقول هزئ يهزأ وهزأ يهزأ، بمعنى استهزأ، استهزاء والسخرية والاحتقار والتنقيص وذكر عيوب الغير على جهة التندر والضحك على الغير ونحو ذلك، هذا هو معنى مدار السخرية، نسخر الإنسان من غيره، أن يحتقره، أن يهينه، أن يذكر عيوبه ونقائصه، أن يضحك عليه أو يضحك الناس عليه ونحو هذا، وهذا من أشد الأخلاق ذما، هذا من الأخلاق الذميمة الحقيرة التي لا يتصف بها أصحاب الفطر السليمة فضلا عن أصحاب النفوس المستقيمة. أصحاب الفطر السليمة لا تقع، أي إنسان سوي سوي سوي في إنسانيته وفي فطرته يأبى أن يقع في مثل هذا، لأنه ينافي الفطرة. الفطرة الإنسانية تقتضي الرحمة بالخلق، تقتضي الرفق بهم، تقتضي الإحسان إليهم، تقتضي إعانتهم أما ازدراءهم واحتقارهم، فهذا يدل على التياث في الفطرة وعلى تشوه في هذه النفس وعلى مرض. ولذلك لا تجد متكبرا متعاليا ساخرا إلا مريضا، مريض معقد، يعني عنده عقد، عنده عقد نفسية، وذلك يقع في مثل هذا، يحتقر غيره، يهينه لمرض فيه ولآفة فيه. فالاستهزاء بالغير من أعظم الذنوب، وقد عده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من الكبائر، وهو كذلك الاستهزاء من الكبائر، من أكبر الكبائر الاستهزاء بالناس. ومن أدلة كونه من الكبائر قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي المؤمن شرا. ودليل الصريح على أنه من الكبائر أنه من الكبر، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بأنه بطر الحق وغمط الناس في الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شوف، ذرة فقط لا يدخل الجنة، الله أكبر، ذرة، ذرة من كبر مانعة تمنع صاحبها من أن يكون من أهل الجنة. هذه ذرة، فكيف بمن امتلأ قلبه بالكبر، بمن كان في قلبه جبال من الكبر والاستعلاء والطغيان. وذكرنا معنى الكبر وشرحناه كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. قيل قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قيل: يا رسول الله، إن أحدنا يحب أن تكون نعله حسنة وثيابه حسنة. قال: ليس ذلك، الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر رد الحق، عدم الخضوع للحق، التعالي عن الحق، ألا تسلم لأهل الحق، حين يأتيك الحق ترده، وغمط الناس أي احتقاره. فاحتقار الناس من الكبر، والاستهزاء بالناس هذا من احتقارهم. لذلك عد الحافظ ابن حجر رحمه الله وغيره من الأئمة الاستهزاء بالناس من كبائر الذنوب، فليحذر أولئك الذين يتساهلون بحجة اللعب والمرح والمداعبة، يحتقرون غيرهم، يجلسون في مجلس ويجعلون واحد في المجلس والأضحوك وعليه، هذا من كبائر الذنوب، لأن فيه إيذاء عظيما، فيه إيذاء لهذا الإنسان. حتى وإن تظاهر بأنه يرضى بهذا، لا يوجد إنسان سوي يرضى بأن يهان، لا يوجد إنسان سوي يرضى بأن يهان، حتى لو رضي لنفسه بالهوان الله لا يرضى له بالهوان، حتى يقول لك معليش، لا لا، أخلاقنا تمنعنا وإن رضي هو بذلك، أخلاقنا تمنعنا أن نستهزئ بالناس. والاستهزاء له صور، يكون بمحاكاته بالفعل مثلا، أو بالضحك عليه وإضحاك الناس حوله، أو بانتقاصه وذكر عيوبه وما إلى ذلك. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالله تعالى حرم السخرية بجميع ألوانها، سواء كانت ذكرا من ذكر أو أنثى من أنثى، أو أنثى من ذكر أو ذكر من أنثى، السخرية محرمة في الإسلام. قال وزيد قال لك في القرآن: عسى أن يكونوا خيرا منهم. القوم المقصود بالقوم في الآية الرجال، لا يسخر قوم من قوم أي رجال من رجال، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء، لأن ذكر النساء بعد القوم يدل على أن المقصود بالقوم الرجال، والقوم إذا أطلقوا في اللغة العربية المراد بهم الرجال، كما جاء في قول الشاعر: ولا أدري ولست إخال أدري حصن، أو أقوم آل حصن أم نساء. فالشاهد الله تعالى يقول: عسى أن يكونوا خيرا منهم، هذا لماذا تحتقره؟ لأن عادة الاحتقار يكون لنقص في المحتقر، إما لنقص في هيئته يكون رث الثياب والهيئة، وإما في بدنه يكون من ذوي العاهات والإعاقات، أو يكون لنقص في عقله، في لسانه يتأتئ في الكلام، ألوان من النقص تعتر الإنسان. قال لك الله تعالى: لا تغتر بهذا، لا يحملنك ذلك على أن تحتقر أحدا مهما ظهر منه من النقص. كم من إنسان تحتقره لصورته الظاهرة وهو من أتقى الناس لله، من أنقاهم سريرة، من أقرب الناس إلى الله تعالى. بل قد يكون هذا الإنسان الذي تحتقره أفضل عند الله منك بدرجات، بينك وبينه كما بين السماء والأرض وأنت تحتقره. يقول جعفر الصادق رحمه الله: لقد أخفى الله ثلاثا في ثلاث، ثلاثا في ثلاث، رضاه في طاعته، رضاه في طاعته، ووليه في عباده، وسخطه في معاصيه. يقول هو هذا باختصار، ولا هو يقول بعبارة أوسع: لقد أخفى الله تبارك وتعالى ثلاثا في ثلاث، رضاه في طاعته، فلا يحقرن أحدكم من العمل شيئا لعله يكون فيه رضا. هذاك العمل الذي تظنه هينا لا تبالي به، ذاك هو العمل الذي رضي به عنك. لعلي ذكرت لكم قصة بموسى الأشعري الوصية: يا بني اذكروا صاحب الرغيف. نجي فرصة نحكيها لكم، ولحكيتها لكم في الموضوع لكم. رغيف فقط كان هو السبب في أن يرتفع به ذلك العابد من بني إسرائيل درجات، تلك الأعمال السابقة كلها ضاعت، لكن رغيف تورع ورده وقال: أنا الذي أخذت الرغيف. حمله على هذا مراقبة الله والصدق معه، فرجح الرغيف، وزنت تلك العبادات وذلك السجود فرجح بها الرغيف. لماذا؟ كان صادقا مع الله. رب عمل يسير يعظم شأنه عند الله بسبب صدقك معه، كنت صادقا، كنت مخلصا. ورب عمل كثير لا عبرة به عند الله يكون كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عمل لم تشهد الله فيه، كنت غافلا لاهيا، هذا أحسن أحوالك، لم تكن مرائيا والعياذ بالله. فهو قال رضاه في طاعته، فلا تحقرن من العمل شيئا لعله يكون رضاه فيه في ذلك العمل، وولي وأولياءه في عباده، ووليه في عباده، فلا تحقرن أحدا من الناس فإنه عسى أن يكون وليا لله تعالى. والله تعالى يقول: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تتلقى الحرب من رب العزة سبحانه وتعالى، وكذلك سخطه في معاصيه، فلا يحقرن أحدكم من الذنوب شيئا لعل فيها سخط الله عز وجل. هذا الذنب الذي تحتقره أنت لا تدري ما هو الذنب الذي يسخط الله به عليك، أحيانا يعفو عنك، يتجاوز عنك، يغفرها لك، وأحيانا يؤاخذك بها، أحيانا يؤاخذك بها. ولله المثل الأعلى كالذي يقع من الوالد مع ولده، يفعلها ويفوت مرة، هو لا يدري متى تؤاخذه بها، بلغ السيل الزبا هنا وخلص. فإذا سخط عليك ربك ومولاك هلكت، فيعقب ذلك حرمان وخذلان وضياع والعياذ بالله، ومصائب في الدنيا والآخرة. فيقول لك: أخفى سخطه في معاصية. مش تعرف ما هي المعصية التي تهلكك، فلا تحقرن شيئا من المعاصي، رب صغيرة أنت تحقرها هي التي كانت سببا في هلاكك وضياعك. معروف صار كما المثل الفرنسي: القطرة فاض راح كلش، وانت تظن يعني انك ما زلت في عفو الله ورحمته، وهو قد سخط عليك، بل اخرجك من ديوان الطائعين العابدين وصرت الى ديوان المحرومين، بل نزلت عليك اللعنة منه والعياذ بالله، انت لا تدري. ثم ولذلك احيانا لا تتنبه الا حين تجد تغيرا في نفسك، ضعف الايمان، بعد عن الله، ظلمة في القلب وفي الوجه، تثاقلا عن الطاعات والعبادات، هذه كلها من آثار طردك عن ديوان رحمتي. تحس أنك بعيد جدا، لا حتى الطاعة تريدها فلا توفق إليها، تريد أن تحاول فتحس أنك محجوب. خلوه هذا، هذا لم يرعى للأدب حرمته، لم يستحي مني حق الحياة. فيقول هو: وأخفى سخطه في معصية. ما تعرفش، أن تحذر، إياك أن تحقر معصية. إذا عصيت وزلت بك القدم فتب وارجع من قريب، وإياك أن تتساهل فيها. الشاهد من هذا أنه كم من إنسان كما أخبر عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فعلى كل حال ازدراء الناس واحتقارهم والاستهزاء بهم من كبائر الذنوب، وهو محرم على كل حال، بل قد يوبقك ويهلكك ويكون سببا في سخط ربك سبحانه وتعالى عليك. نعم. قول والهزء عالج بعلاج الكبرياء. كيف تعالج هذا الاستهزاء؟ بعض الناس ابتلي بهذا، صار استهزاؤه بالناس له عادة، هذه آفة موجود بعض الناس. هنا نعرف بعض الناس هكذا ديدانه الاستهزاء بالناس، ديدانه يستهزئ ويضحك ويمرح على حساب الناس، هذه آفة. هو يذكر لك كيف تتخلص من هذه الآفة لمن كان مصابا بها، نسأل الله السلام والعافية. وعلمي أن قصده والهزء عالج بعلاج الكبرياء. قال لك واش ذكرت لك فيما مضى في علاج الكبر، تذكره، لأن الاستهزاء من الكبر، من التكبر على الناس. فكل ما ذكرته لك في علاج الكبر تذكره واستحضره، والهزء عالج بعلاج الكبر. نعم. وعلمي أن قصده أن يخزي، لأنك أنت إنسان هذا الذي يستهزئ، هو يقصد أن يخزي هذا الإنسان، أن يحقر من شأنه في الناس ليتذكر أن الله سيعامله بمثل قصده، سيخزيه في الناس وسيفضحه وسيحقر من شأنه وسيذيقه من الكأس التي أذاق منها غيره. هذا عدل الله تبارك وتعالى. وعلمي أن قصده أن يخزي سواه عندنا وذاك يخزى به لدى الله وشرا يجزى. قال سواه عندنا، وقصده أن يخزي الناس عندنا، سواه أي غيره عندنا، وذاك يخزى به لدى الله وشرا يجزى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وهذا ظلم عظيم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فالله تعالى سيجازيه بنقيض قصده في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا قد يفضحه ويخزيه، وفي الآخرة كذلك سيخزيه سبحانه وتعالى من باب المكافأة بجنس ما عمل، لأن الجزاء من جنس العمل. قال وشرا يجزى، وسيجازى بالعذاب الشديد يوم القيامة. وعلمي ما جاء في صحيح مسلم من الوعيد في احتقار. قال وعلمي مما تعالج به هذا الداء، مما تعالج به نفسك في هذا الباب، وعلمي ما جاء في صحيح مسلم من الوعيد في احتقار المسلم. جاء وعيد شديد في من يحتقر أخاه المسلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: كل المؤمن على المؤمن حرام، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المؤمن. فأخوك كله حرام عليك، حرام عليك دمه، حرام عليك عرضه، حرام عليك ماله، إلا عن طيب نفس منه. فيجب عليك أن تصون دم أخيك، وأن تدفع عنه، وأن تصون عرضه، وأن تصون ماله. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. جاء الإيمان فجعل المؤمنين كلهم إخوة، أسرة واحدة، هذه هي فلسفة الأخوة الإيمانية. جاء الإسلام والإيمان فسوى بين المسلمين والمؤمنين وجعلهم أمة واحدة، جعلهم إخوة. إنما المؤمنون إخوة، هم إخوة حقيقة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لا يكون المؤمن لأخيه إلا وليا، لا يكون له إلا أخا. إذا خرج عن هذا فهو استثناء فقط، وقع شيء، وقع هجر، لا يهجر المسلم وأخاه فوق ثلاث، هذا استثناء، ثم لا بد أن ترجع المياه إلى مجاريها، هو أخوك بنص القرآن وبنص أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كما في الصحيح. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهما وقع من نزاع، من شقاق، من خلاف، لا يجوز أن يكون هو القاعدة، هذا استثناء فقط، ولا بد أن يعالج حتى ترجع الأخوة الإيمانية. قال عليه الصلاة والسلام: كل المؤمن على المؤمن حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئين، الباء زائدة كما يقول النحاة، أي حسب كاف، حسب هنا بمعنى يكفي أي كاف، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيك شرا، من أعظم الشر أن تحقر أخاك المسلم. فتذكر هذا الوعيد الشديد. فالقول قال بعدها: وطب أمراض القلوب الجامعة. فهذا ما يتعلق باحتقار المسلم. فالواجب على المسلم أن يحسن الظن بأخيه، أن يعتذر لأخيه، أن يرفق بأخيه، أن يحسن إلى أخيه، ألا يتتبع عورات الناس، ألا يتتبع عيوبهم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في المسند وغيره من حديث أبي برزة: يا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عورتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه فتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته فضحه ولو في جوف رحله. شئت أن تحيا سليما من الردى وعرضك موفور ودينك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. ونفسك إن أهدت إليك معايبا لقوم فقل يا نفس للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن. قال مالك رحمه الله، إمامنا أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله: أدركنا أناسا لا عيوب لهم، تكلموا في عيوب الناس فصارت لهم عيوب. إيه؟ هذه هي سنة الله، لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. أحيانا نتكلم في ناس بأشياء فيبتليك الله بها حتى يذيقك من الكأس التي أذقت منها غيرك، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى مع عباده. كم من إنسان، هذا موجود ونراه ونعيشه ونشهد، كان يحتقر غيره بالفقر وأنه ليس عنده مال وأنه حقير وأنه فيبتلي الله ذلك المحتقر غيره بالغنى، يصير من كبار الأغنياء ويحوجه إليه ويأتي يقترض منه، الله يريد أن يذيقه، وهذا يتكرر دائما كثيرا ما يتكرر هذا. إنسان يهان ويحتقر فيصبر ويحتسب فيرفعه الله تبارك وتعالى، ويأتي أولئك الذين كانوا يسخرون منه فينكسرون بين يديه ويتواضعون له، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى. هذا ليس يعني من أخلاق المؤمنين، قضية الاستهزاء والاحتقار هذه أخلاق المنافقين، كما جاء في سورة البقرة قال سبحانه: إن معكم شقولوا، فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا إن قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. هذا الإيمان لم يحكم له، هذا شأن المنافقين، الاستهزاء والاحتقار والازدراء. تكشفا من عيوب الناس ما ستروا فيكشف الله عيبا عن مساويك، هذا هو هذا الجزاء من جنس العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وأن يعافينا من كل مرض وداء وبلاء وسائر المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.